ويستفاد من هذه السورة من هذه السورة الكريمة وجوب الثبات والقسوة والشدة إذا ما تواجه الصفان صف المؤمنين وصف الكافرين في ساحة الوغى، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ويستفاد من هذه السورة أن في الآية إشارة إلى تحريم المثلة، والمثلة أو التمثيل، التمثيل بالقتل أو بالجثث كقطع الآذان والأنوف وبقر البطون وغير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا، كان إذا أرسل سرية أوصاهم بوصايا غالية، ومن تلك الوصايا أنه يقول لا تمثلوا. إيش معنى لا تمثلوا بالقتل؟ ها؟ يعني لا تشوهوا جثثهم، لأنها مهما تكن فهي أنفس. ويستفاد من هذه السورة عظمة الإسلام، فهو حتى في ساحة الوغى ساحة القتال يأمر بالإحسان فضرب الرقاب، لأنها أسرع في الإزهاق. ولذلك في القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، فيما لو قتل الإنسان نفسا متعمدا وتوفرت شروط القود شروط إقامة الحد يضرب العنق ولا يضرب غيره، لأنه أسرع في الإجهاز على الإنسان. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب الرقاب. وفي صحيح مسلم عن شداد بن أوس أبي يعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ويستفاد من هذه السورة، ولذلك أمر تعالى كما في آية الأنفال: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ويستفاد من هذه السورة أن الأسرى لا يؤسرون إلا بعد الإثخان في الصف المقابل والإضعاف والإيهان لهم، فإذا ضعفوا بالإثخان فيهم وكثرة القتل فيهم فإنهم يؤسر البقية حينئذ. ويستفاد من هذه السورة أن الإسلام لا يتشوف إلى سفك دماء الناس، ولذلك أمر بالإبقاء على بقيتهم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقد بينا مرارا الحكم منه وشروطه. ويستفاد من هذه السورة عناية الإسلام بالأسير، فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، رغم ماذا؟ رغم أنه كان يحاربنا كذا؟ إيه نعم، كان يشهر السلاح في وجوهنا، لكن إذا وقع أسيرا وجب الإحسان إليه، حتى كان الإحسان إليه من جملة صفات عباد الله الأبرار الذين قال الله فيهم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. وهذا يدل على عظمة هذا الدين، ومن خالف في هذا فإنه ضال. وأذكر هنا ما رواه البخاري في تلك القصة الطريفة، قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه، وهذا كان سيد في قومه وكان يملك الشعير والقمح الكثير وله منة على أهل مكة، له قصة عجيبة. وقع أسيرا في قبضة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أحس به أنه سيسلم، فينظر إليه يقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على الشاكر، وإن أردت المال فسل تعطى منه ما شئت، إن تقتل تقتل ذا دم. ليش؟ لأن عندها رهط وعندها قبيلة. وإن تمنن، يعني بالإطلاق تمنن على شاكر، يعني أشكر لك صنيعك، وإن أردت المال فسل تعطى منه ما شئت. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه، فلما ولى إلى قومه قذف الله النور والإيمان في قلبه. فأراد أن يسلم لكنه أبى إلا أن يغتسل ويعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم بين يديه. فهذا من جملة إيش؟ نتيجة الإحسان إلى الأسير. ويستفاد من هذه السورة جواز المن على الأسير وإطلاق سراحه بلا فدية ولا افتداء، لأن الله قال فإما منا بعد وإما فداء، وهذا عائد إلى أي شيء؟ إلى المصلحة. والذي يقرر ذلك من؟ ولي الأمر. ويستفاد من هذه السورة جواز طلب الفدية من أهل الأسير أو قومه. ونضيف أيضا شيئين، استرقاقه أو قتله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط. ويستفاد من هذه السورة أن الأسرى يشد وثاقهم وتبدأ أحكامهم إذا انتهت الحرب حتى تضع الحرب أوزارها. ويستفاد من هذه السورة إثبات المشيئة لله سبحانه، وأن مشيئته مقرونة بحكمته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فلا يشاء الله ولا يريد شيئا إلا وفق الحكمة، ذلك ولو يشاء لانتصر منهم. ويستفاد من هذه السورة أن الله سبحانه قادر على أن يهزم الكفار وأن يبيدهم عن بكرة أبيهم وأن يستأصل شأفتهم، لكن شرع لنا ذلك مواجهتهم ليبلو بعضكم ببعض. ويستفاد من هذه السورة أن الله أراد بمشروعية القتال من المؤمنين ابتلاءهم واختبارهم، وهو يعلم سبحانه أن الموت غير محبب إلى نفوسهم والقتل، وأن الحياة عزيزة عليهم، لكنه ابتلاهم واختبرهم بذلك ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ويستفاد من هذه السورة أن سنة الابتلاء جارية لا بد من أن نفقهها. ويستفاد من هذه السورة أن الإيمان أمانة ذات تكاليف، أمانة ذات تكاليف ومسؤولية ذات أعباء، لأنه ليس كل من ادعى الإيمان يبقى هكذا، لا بد من أن يمحص ويبتلى بالخير والشر، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ويستفاد من هذه السورة وجوب الإخلاص لمن أراد أن يحظى بكرامة الشهادة، لأن الله قال والذين قتلوا في سبيل الله لا في سبيل غيره. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد فقال ليس الذي يقاتل حمية ولا شجاعة، ولكنه الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قد يقاتل ليظهر شجاعة وبأسا، أو يقاتل حمية مثلا على قومه أو عصبية على شعبه، ليست هذه الشهادة، ولا يحظى بها من كان كذلك، بل من نوى أن تكون كلمة الله هي العليا، وهذا قليل. ويستفاد من هذه السورة، نختم بهذه إن شاء الله، يستفاد منها أن الذي قتل في سبيل الله واستشهد فإن الله لن يضيع أعماله، وكما بينا أنه تعالى يجري أعماله عليه في طول برزخه. ونقف على هذا لنكمل شرح الفوائد الأسبوع المقبل. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلق، وفتق الأسماع وشق الحدق وأحصى عدد ما في الشجر من ورق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صاحب القول الصدق صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، في هذه الليلة الكريمة نواصل فيها بعون الله سبحانه وتعالى كما أخبرناكم الأسبوع الماضي مواصلة واستمرار استنباط الفوائد المسلكية من سورة كريمة مدنية، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، في هذا اللقاء الذي يعد 99. فمع اللقاء 99 من سلسلة دروس من القرآن، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يستفاد من هذه السورة أو من هذه الآيات فضل الشهادة في سبيل الله تعالى، وأن الله تعالى لا يضيع أبدا عمل الشهيد، بل يجري عليه عمله في برزخه. ومن فوائد هذه السورة، هل أشرنا إلى الإخلاص؟ ومن فوائد هذه السورة أن الله عز وجل ضمن للشهيد صلاح حاله، وضمن له الهداية أيضا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تعيين وقت هذه الهداية، هل هي في الدنيا أم في الآخرة؟ لأن الله قال: سيهديهم ويصلح بالهم. فقال بعض أهل العلم إن هذه الهداية في الآخرة، حتى قال بعضهم: يدخل في هذا التثبيت عند سؤال منكر ونكير. ولكن هذا القول ضعيف، لأن الشهيد لا يفتن في قبره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما سئل عن السبب قال: كفى ببارقة السيوف فتنة على رأسه. فالهداية هذه على الراجح هداية في الآخرة، فهي دلالة لهذا الذي قتل في سبيل الله تعالى إلى منازله في الجنة وإصلاح حاله. ويستفاد من هذه السورة إثبات الجنة في قوله: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ويستفاد من هذه السورة كما جاء أيضا ذلك مبينا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا دخل الجنة فإنه يعرف منزله فيها رغم كثرة سكانها وتباين منازلهم ومراتبهم، لكن مع ذلك فإن الله يدله على مسكنه فيها، فهو كما قال صلى الله عليه وسلم: أهدى بمنزله فيها من منزله الذي كان يسكنه في الدنيا. فلو أن إنسانا، سبحان الله العظيم، لو أن إنسانا مثاله كان بعيدا عن مكان وأراد أن يبني له فيه قصرا، فجعل يرسل لشخص يقوم على بناية هذا القصر، مهما تصور فإنه لا يمكن أن يدرك غرفه وشرفه وشكله، إنما يكون ذلك على سبيل التقريب، اللهم إلا إذا أخذ صورة مثلا. فإذا دخل لا شك أنه لن يكون عارف له بدقة، لا بد أن يتخيل أشياء فيجد أشياء خلافا لما تصور. لكن في الجنة إذا دخل المؤمن وأدخله ربه برحمته فإنه يعرفه منزله فيها وكأنه يعرفه من قبل، بل أشد مما كان يعرف منزله في الدنيا. ومن فوائد السورة الدليل: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ويستفاد لقائل أن يقول: الله تعالى ذكر عرض الجنة، عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذا الاتساع العظيم وهذا الملك الواسع الذي لا يقدره إلا الله تعالى، لو أن الإنسان حظي منه بجزء كيف سيعرف، كيف سيهتدي؟ لكن نقول لا تخشى، فإن الله تعالى هو الذي سيدلك ويهديك إلى منزلك. ويستفاد من هذه السورة أن الجزاء من جنس العمل، فإن الإنسان إذا أراد أن ينصر الله تعالى، والمراد بذلك نصر دينه وشريعته، فإن الله سينصره. وهذه فيها درس عظيم، وهي أن الإنسان عليه أن يقصد وأن ينوي نصرة دين الله سبحانه. والله ما عرفنا إنسانا أخلص في قصده ونوى بصدق نصرة الشريعة ونصرة الإسلام، باذلا لذلك كل ما يملك إلا وينصره الله عز وجل عاجلا أم آجلا. وهذه الآية ينبغي أن يضعها كل إنسان عامل للدين نصب عينيه، فإذا ما باء بهزيمة أو فشل أو حيل بينه وبين مراده راجع نفسه، راجع نفسه وحاسبها وراجع مساره والطريق الذي يسير فيه، هل هو يريد فعلا نصرة الله تعالى أم يريد أن يصل إلى غاية أخرى سياسية أو دنيوية أو شخصية على حساب الإسلام وعلى حساب الدين. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولكن لو أن إنسانا أراد أن ينصر الله لكنه حيل بينه وبين رؤية النصر بموته أو قتله أو حبسه، فهل معنى ذلك أن هذا الشخص اتصف بفساد النية ولم يكن صادقا مع ربه أم ماذا؟ نقول لا، ليس دائما هذا، فقد يكون الإنسان صادق النية ويسعى في نصرة الله تعالى ويقتل، يستشهد في سبيل هذا الطريق، أو يمنع أو يحبس أو يحال بينه وبين الوصول إلى النصر بأي سبب من الأسباب، لكن ليعلم أنه منصور، يعني الغاية التي من أجلها بذل ما في وسعه سوف تحقق، إن لم تحقق على يديه سوف تحقق على أيدي رجال مثله، وهذا هو النصر. لأن الغاية ما هي؟ غايته أن تكون راية لا إله إلا الله مرفوعة، فسواء رفعها هو أم رفعها غيره إن كان صادقا فإنها إذا رفعت فقد تحقق النصر. ولذلك لما بعث عمر رضي الله عنه بكتابه يريد عزل خالد بن الوليد سيف الله المسلول الذي سله على المشركين، خشية أن تتعلق قلوب الجيش بخالد وأن تتكل وتتوكل عليه وأن يصرف ويدفع الراية لمن؟ لأبي عبيدة. وقع الناس في شر، كيف ذلك؟ لأنهم قالوا ما دام أن الجيش في خالد خلاص، لكن خشي الفاروق رضي الله عنه، كان ذلك في الشام، خشي من أن يتكل الناس على هذا المخلوق وعلى هذا الرجل وينسوا أن النصر بيد الله، فتنازل خالد بكل تواضع عن الإمارة عن هذا الجيش ولم يقع في نفسه شيء، لأن القوم كانوا يعملون لله وكانت غايتهم نصرة الدين، فسواء كنت أنت الذي تقود أم أنا فالأمر سواء، لكن هذا على خلاف من خلفهم، فخلف من بعدهم خلف، فخلف من بعدهم خلف تغيرت نياتهم وصاروا يلهثون وراء الزعامة وراء القيادة وراء السيادة ويبذلون لها كل ما يملكون، وربما قدموا لأجلها الأرواح والأموال والأوقات، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ من أجل أن يقال فلان زعيم، أو فلان قائد، أو فلان هو الذي لوي له أو عقد له اللواء، ولذلك لا ينصرون ولا يثبتون، لأن غايتهم حتى وإن ادعوا أنهم ينصرون الله تعالى فليس الأمر كذلك، لأن مجرد ما في الأمر أنهم يريدوا أن ينصروا أنفسهم، يريدوا أن تعلو أسماؤهم وأن تبنى لهم سمعة على حساب الإسلام. إذن هؤلاء لا ينصرهم الله تعالى. من أهل العلم من دافع عن السنة وبذل في ذلك مهجته ومنع من تدريس الناس وتعليمهم، ومنع ربما من التصنيف، وحيل بينه وبين المحابر والأقلام، وربما مات في سجنه، لكن شاء الله تعالى أن ينصره بعد موته. بماذا؟ بنشر كتبه وإقبال الناس على فتاويه وعلى ما صنف وألف. هذا لا شك أنه نصر عظيم. إذن هذا نصر أم أنه خذلان؟ نصر. وقد ينصر أيضا الإنسان في الآخرة، لأن هذا نصر بلا شك. قد يبوء بهزيمة لأن الشروط ما توفرت، أو توفرت الشروط ووجدت بعض الموانع، لكنه في الحقيقة منصور، يهزم لحكمة أرادها الله، لأن الأيام دول، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالأيام دول، والمتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها حافلة مليئة بالأحداث المبكية والمضحكة، المفرحة والمحزنة، جراح وأفراح، وآمال وآلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه وجاهد بيده، فنصر تارة وهزم تارة أخرى. من أجل إيش؟ أن تمضي سنن الله في الكون، لأن في ذلك حكما عظيمة لا يعلمها إلا ذو الألباب. والنصر قد يتحقق في الآخرة أيضا، لأن عدو الإنسان سيهلك في الآخرة بلا شك، ولذلك قال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويوم يقوم الأشهاد. فهو نصر دنيوي متصل بالنصر الأخروي، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومن فوائد هذه السورة أن التثبيت ثمرة نصرة الله تعالى، فكل من أراد أن ينصر الله سبحانه، أن ينصر شرعه ودينه، فإن الله يثبته ويثبت أقدامكم. والتثبيت لا شك أن العبد فقير إليه، لأنه لولا أن ثبت الله العبد فإنه يهلك. لا تعول على نفسك، ولا تعول على ما تراه من حالك الآن أنك مستقيم. لا تأمن مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وجاء بعض قريش يعرضون صفقة خاسرة من صفقاتهم المعروفة على النبي صلى الله عليه وسلم فيما طلبوه منه، حتى يتبعوه على دينه، فكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب لولا أن الله ثبته. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وإذن لتفتري علينا غيره، الضمير يعود عليه شيء، على القرآن. يعني أرادوا ماذا؟ أن تأتي بشيء آخر غير هذا القرآن، هذا لأنه لا يناسبهم. وإذن يعني لو أنك استجبت لدعوتهم لاتخذوك خليلا، لصرت إيش؟ صاحبا لهم وخليلا. ثم قال بعدها ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن كان ذلك بفضل الله وتثبيته. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالتثبيت من الله سبحانه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والتثبيت ثمرة الطاعات والإذعان والاستسلام. استسلم لله وأذعن لأمره لا تخف، وسل الله التثبيت سيثبتك ولا تخشى. ولذلك لما أعاب الله على المنافقين كما في سورة النساء ماذا قال في حقهم؟ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسهم أو أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، أكمل، وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذن هذا مشروط بماذا؟ التثبيت مشروط بماذا؟ ثمرة التثبيت مشروطة بطاعة الله والإذعان له والاستسلام مع كمال الافتقار ودواء والاستمرار على سؤاله سبحانه ودعائه بصدق أن يثبت الإنسان، لأن الإنسان أمامه مواقف تزل فيها الأقدام وتزل فيها الألسنة وتزيغ فيها القلوب. ثبتنا الله وإياكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويستفاد من هذه السورة أن الكفار لو عملوا بعض الصالحات مما يعد من الأعمال الصالحة فإن الله يحبط تلك الأعمال. فلو أنهم لو أن أحدهم وصل رحمه أو بر أباه أو أنفق المال لسد حاجة فقير مثلا أو أطعم جائعا فإنه لا أجر له مهما كثرت أعماله مهما كثرت. الدليل: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقال له إيش؟ ابن جدعان، الذي كان يتحمل الحمائل ويسدد الديات عن الناس ويسدد الديون وينفق ويتصدق، عربي، هل ينفعه ذلك عند الله؟ قال: لا، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما ينفعه، رأيت؟ لا ينفعه ذلك. ويستفاد من هذه السورة كذلك أن الكفر سبب لضياع الأعمال وحبوطها. ويستفاد من هذه السورة التحذير من كره شيء من الدين، فإن من كره شيئا من الدين فإن ذلك يسبب ردته وبالتالي يسبب حبوط عمله. وأعلم أن بعض التكاليف الشرعية النفس تجد مشقة في أدائها، وفرق بين المقامين، فرق بين أن تجد في نفسك المشقة فتجاهدها، نعم مجاهدة النفس مشروعة، تجاهد نفسك لأن النفس تركن إلى الخمول وتحب الكسل وتميل إلى الشهوات وإلى الراحة، فمجاهدة العبد نفسه في هذا في هذه الحال لا يعد من كره شيء من الدين. هذا شيء طبيعي، هذا شيء جبل الإنسان عليه. فأنت إذا سمعت صوت المنبه لتستيقظ لصلاة الفجر في تلك الساعة التي يعز فيها النوم، لا سيما في أيام الشتاء، ها، مجاهدتك لنفسك ليس هذا من قبيل كره هذه الفريضة، أما الكره نسأل الله السلامة والعافية أن يكون الإنسان نعوذ بالله كارها لما أوجب الله أو لما أنزل الله أو لبعض ما أنزل الله إما في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فتجده تاركا للأمر ومع ذلك إيش؟ كارها له، يكره، بل إنه لو قام به وهو كاره، لو قام بهذا الأمر وهو كاره له ما نفعه، ما نفعه، وقد يصل به الأمر إلى الردة فيحبط عمله، نسأل الله السلامة والعافية. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقد تكلمنا عن هذا وقلنا إنه ناقض من نواقض العقيدة والإسلام. ويستفاد من هذه السورة جواز سير الإنسان في الأرض، سير الاعتبار والتفكر. فإذا أراد الإنسان أن يسافر سفر الاتعاظ والادكار والتفكر والتبصر في خلق الله سبحانه والاعتبار بمن مضى، فإن ذلك لا بأس به، لأن الدين قد حث عليه: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وإن كان الخطاب موجها للمشركين، لكن ذكر العلماء رحمهم الله في السفر وأحكامه أن الإنسان إذا سافر من أجل التفكر في آيات الله الكونية فلا حرج عليه. ولكن هل قوله كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، هل يعني ذلك أن الإنسان يسافر سفرا يقصد فيه البقاع التي عذب الله فيها أهلها؟ نقول لا، لأنه عليه الصلاة والسلام لما عاد من غزوة تبوك وقد مر بمدائن صالح بديار ثمود أسرع عليه الصلاة والسلام وغطى وجهه، وقد علم أن الصحابة استسقوا من بئر ثمود وعجنوا خبزا، فأمر بأن يعلف هذا الخبز الرواحل، وأمر بإراقة القدور والإسراع، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. وقد قاس كثير من أهل العلم على هذا ديار الكفار التي عذب الله سبحانه وتعالى فيها أهلها، كالأهرامات مثلا، أهرامات الفراعنة، فكثير من أهل العلم منع من الدخول إليها، وكذلك البقاع التي نعلم يقينا أن الله تعالى يعذب فيها أهلها كمقابر الكفار بلا حاجة. نعم، بعض الناس يذهب إلى بعض المقابر المشهورة ليلتقط صورا، سايح، نسأل الله السلامة والعافية. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ويستفاد من هذه السورة أن الدمار عاقبة الكفار، طال الزمان بهم أم قصر، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فإذا أخر الله تدميرهم فاعلم أن ذلك لحكمة، لا يؤخر الله شيئا في هذا الكون تراه أنت مناسبا إلا لحكمة، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويستفاد من هذه السورة إثبات ولاية الله للذين آمنوا، وفيها فضل الإيمان، فالله سبحانه ولي كل مؤمن، فهذا يدل على فضل الإيمان بالله تعالى. ويستفاد من هذه السورة الرد على طائفة منحرفة، وهي طائفة المرجئة التي تدعي أن الإيمان كاف في النجاة ولا دخل للعمل الصالح، والله يرد عليهم: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. ويستفاد من هذه السورة الكريمة التحذير من كثرة الأكل، وأن يكون الأكل غاية الإنسان في الدنيا، فإن هذا من صفات الكفار. الدليل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، بل والله هم يأكلون كما تأكل الأنعام، لكن قد يكونون أيضا شرا من الأنعام، صح؟ وأنا أضرب لكم مثالا. الأنعام على اختلاف أصنافها وأنواعها، كل بهيمة من بهائم الأنعام من البهائم، سواء كانت بهيمة أنعام، لأن الأنعام كلمة قد يراد بها أحد معنيين. الأنعام قد يراد بها جميع الحيوانات، نعم قد يراد بها جميع الحيوان، لكن قد يراد بها العموم وقد يراد بها الخصوص. فقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. بهيمة الأنعام عند العلماء ثلاثة أصناف: الغنم، وهذه تشمل الظأن والماعز، والبقر، والإبل، هذه تسمى بهيمة الأنعام. ولذلك إذا نص الفقهاء في كتب الفقه عن الأضحية أنها لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام، يريدون بذلك ماذا؟ هذه الغنم والبقر والإبل. أقول إن هذه الأصناف وغيرها إذا تأمل الإنسان لكل صنف يجد أنه مجبول على أكل نوع معين من الطعام. نعم، فما كان منها وحشا لا يعيش إلا على اللحوم، وما كان منها أليفا أو عشبيا لا يأكل إلا الأعشاب، وهكذا. وهذا شيء معروف، ولا تجد بهيمة من هذه البهائم رغم أنها لا تنطق ولا تعقل كما يعقل الإنسان تأكل شيئا يعود عليها بالضرر، إلا اللهم إذا أكلته عن غير علم، يعني يكون فيه سم أو ما أشبه ذلك. أما أن تتوجه بهيمة فتشرب شرابا يذهب عقلها، أو تأكل أكلا يعود عليها بالضرر، يستحيل، مستحيل هذا. ويأتي ابن آدم فيزدرد ما يضره ويشرب ما يذهب عقله، فبالله عليكم أيهما أهدى عند الله تعالى، البهيمة أم الإنسان؟ ترى إنسانا يترنح في الطريق، قد ثمل وسكر، وترى الكلب يسير بجانبه، هل رأيتم يوما كلبا يترنح في الطريق؟ اللهم إلا إذا وضعوا دواء الفأر في طعامه كما يفعل بعض الناس، هل رأيتم؟ مستحيل أبدا. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، بعض الناس هكذا ويعترف بنفسه، يقول ابتلاه الله ببطنه، ما عنده شيء لهذا، فإذا هو إذا دخل يأكل، إذا خرج يأكل، في السيارة يأكل، عندها قراطيس، كاوكاو، فصفص، فول، أي شيء. وأغلب الذين داؤهم بطونهم، أكثر الناس أدواء وأمراضا يصابون بها. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال موجها الأمة توجيها نبويا كريما: إن شر وعاء ملأه ابن آدم إيش؟ بطنه، فإن كان لا محالة، أو حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالإنسان يأكل ما يتقوى به على طاعة الله ويتفكه، ولا حرج عليه، لا حرج عليه أن يتفكه أو أن تكون له شهوة في أكل، لكن أن تكون هذه الغاية فقط. وبعض الناس هذه مجالسهم أيضا، إذا جلسوا مجلسا لا يذكرون الله تعالى في مجالسهم، بل حديثهم عن الفطور وعن العشاء وعن الغداء وعن الزرد آخر الأسبوع، إيش هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لمن يتقلل من الطعام ومن يكون غذاؤه قليلا على وفق حاجته بأنه مؤمن، فقال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء وإن المؤمن يأكل في معي واحد، في معي واحد. ويستفاد من هذه السورة أن العبد إذا تمتع في الدنيا وأكثر من الأكل فإن هذا لا يدل على أن الله يكرمه، فأكل الكفار وتمتعهم وإقبالهم على إشباع هذه الغريزة، غريزة البطن وشهوتها، لا تدل على أن الله أراد أن يكرمهم، بل بالعكس. ولذلك قال يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، والنار مثوى لهم. ويتفرع على هذا أن حسن مطعم الإنسان لا يدل على أنه ولي من أولياء الله. حطوا بالكم، إذا وجدت إنسانا حسن المطعم يعني إيش؟ أنه يأكل جيدا من كل ما لذ وطاب، ليس هذا معناه أن الله يحبه، ها؟ ليس يعني هذا أن الله تعالى يحبه، فإن سادات الناس من الأنبياء ومن بعدهم ذاقوا ألم الجوع ولم يكونوا متصفين بحسن المطعم. ويستفاد من هذه السورة مضي سنة الله تعالى في أنبيائه ورسله في إخراجهم من بلادهم وطردهم منها، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أخرجتك. فمن ابتلي بذلك فإن له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، لست وحدك بل سبقك من هو خير منك. ويستفاد من هذه السورة فضيلة العلم والبصيرة في دين الله تعالى، فإن الإنسان الذي يكون كذلك يكون على بينة من أمره وبينة من ربه. ويستفاد من هذه السورة التحذير من تزيين سوء العمل، وهذا مقام مخيف قد خافه وهابه العارفون، وهو أن الإنسان يظن أنه على حق وليس الأمر كذلك، أو يظن أنه على خير وليس الأمر كذلك. وقد سماهم الله تعالى بالأخسرين أعمالا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله، وقال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يزين له سوء عمله. وتزيين سوء العمل لا شك أنه يغر الإنسان، يغره ويركب مركب المعاصي والكفر حتى يختم له بسوء. واسمع ما قال الله تعالى عن فرعون، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وش قال بعدها؟ وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. زين له سوء عمله، فهكذا بعض الناس يزين له سوء عمله فيظن أنه على حق أو على خير فيستمر ويتمادى، لكن الله تعالى يملي له وأملي لهم إن كيدي متين. ويستفاد من هذه السورة التحذير من اتباع الهوى، والهوى والهدى شيئان يتناقضان، فالمؤمن يتبع هدى الله تعالى ويحذر من اتباع هواه. ومن الناس من اتخذ إلهه هواه فهو لا يعبد إلا ما يدعوه إليه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه معبوده إلهه هواه وأضله الله على علم، واتبعوا أهواءهم. ويستفاد وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تبعا لما جئت، حديث عبد الله بن عمرو، حتى يكون هواه إيش؟ تبعا لما جئت به، أن يكون فكره وشغله الشاغل واتجاهه كله تابعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا يكون ناقص الإيمان. ويستفاد من هذه السورة فضيلة التقوى، وأن المتقين وعدهم الله تعالى بجنة عرضها السماوات والأرض، مثل الجنة التي وعد المتقون، إن المتقين في جنات ونهر. ويستفاد من هذه السورة إثبات الأنهار في الجنة، وأنها ليست أنهار ماء فقط، بل هي أنهار عسل ولبن وخمر. ويستفاد من هذه السورة أن أشربة الجنة تختلف عن أشربة الدنيا، ولذلك هنا كلما ذكر الله نوعا وأنه نهر بعينه كلما نفى عنه كل غير متغير، لأن ماء الدنيا إيش؟ يتغير مهما يكون. اللبن قال لم يتغير طعمه، الخمر قال لذة للشاربين، والعسل قال مصف، وهذه أشياء موجودة في الدنيا لكنها متصفة بهذه الصفات التي نفاها تعالى عنها في الآخرة. ويستفاد من هذه السورة أن أهل الجنة يتفكهون من كل ما تلذ أعينهم وتشتهي أنفسهم، ولا حساب عليهم في ذلك، فإنهم يأكلون ويشربون ويتمتعون وهم غير محاسبين عن هذا ولا مؤاخذين به. فلو أن الإنسان أكثر من الطعام والشراب في الدنيا يحاسب على ذلك أم لا؟ يحاسب، ويكون ملوما عليه أم لا؟ أجيبوا، يكون ملوما عليه، يلام على ذلك بين يدي الله. ولذلك سبقت الآية: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، لكن في الآخرة فإنه لا لوم عليه مهما شرب ومهما أكل. الدليل: ومغفرة من ربهم، فذكر المغفرة كما سبق في التفسير، فإنه ذكر المغفرة بعد ذكر كثرة الثمرات وهذه الأنهار. وهل أهل الجنة يأكلون عن جوع ويشربون عن ظمأ؟ لا، أهل الجنة لا يجوعون ولا يظمؤون ولا يعطشون، صح؟ نعم. الدليل على ذلك قوله تعالى لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها، لا تعطش ولا تضحى، لا يصيبك الحر شيء. إذن كيف يأكلون؟ قال أهل العلم كالقرطبي وغيره: إنها لذائذ متتابعة، لا يأكلون عن جوع بل يأكلون عن تلذذ، ويشربون كذلك عن تلذذ. وأين يذهب ذلك كله؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بول في الجنة ولا غائط، لا بول فيها ولا غائط. إذن أين تذهب فضلات الطعام والشراب؟ كل شيء بدقة بينه عليه الصلاة والسلام. قال: يخرج عليهم رشح كرشح المسك، أي أنهم يعرقون عرقا أطيب من ريح المسك. وهذا شيء قد نراه حتى في الدنيا، الحلبة تعرفونها، من منكم أكلها؟ أكثركم ما شاء الله. الذي يأكل الحلبة ويعرق وش يشم بعد ذلك؟ الله المستعان. صح؟ كثير من المطاعم والمآكل في الدنيا يأكلها الإنسان ثم إذا عرق يجد أن رائحة العرق كأنها إفرازات تكونت من جراء هذا الطعام. هذا نراه في الدنيا، وفي الآخرة لا شك أنه لا مقارنة بين الدنيا والآخرة. ويستفاد من هذه السورة أن المقارنة بين الجنة والنار في مقام الترغيب والترهيب لا بأس به، لأن الله هنا رغب في تقواه وفي الإيمان به والعمل الصالح، ثم وبين فضل من اتصف بهذه الصفة، صفة التقوى والإيمان، ثم قال كمن هو خالد في النار، من أجل أن تحصل المقارنة التي تكون واعظا لصاحبها. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويستفاد من هذه السورة إثبات الخلود في النار لمن كفر بالله تعالى، فالكافر مآله النار خالدا فيها أبدا الآبدين لابثين فيها أحقابا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. وفي آية خالدين فيها أبدا. وينادى على أهل الجنة وعلى أهل النار بعد أن يذبح الموت على الصراط، فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ويستفاد من هذه السورة أن القرآن يتولى فضح المنافقين، والمنافقون لن تجدوا لهم ما يفضحهم، لن تجدوا ما تفضحونهم به بمثل قوارع التنزيل. إذا أردت أن تفضح المنافقين اقرأ الآيات التي تكلمت عنهم تكفي، وقد أنزل الله سورة كاملة في شأنهم باسم سورة المنافقين، فبينت أوصافهم الجسدية والمعنوية. ماذا قال عنهم؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله كأنهم خشب مسندة، جذوع نخل مسندة إلى جدار، يعني عبارة عن أشباح بلا أرواح وأجسام بلا عقول. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليه. ولذلك رغم ضخامة أجسادهم وقوة عضلاتهم لكنهم أجبن الناس، لأنهم يحسبون كل صيحة عليهم. هنا قال ومنهم من يستمع إليه. كذلك سورة براءة، سورة التوبة التي كان يسميها العلماء الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. ومنهم من يستمع إليه يستفاد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بالمنافقين، وهو النبي المؤيد بالآيات والمعجزات، فغير النبي يبتلى بالمنافقين من باب أولى. قال لبعض الناس إن المنافقين انقرضوا، ما عاد منافقين ماتوا من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا صحيح؟ قلت لعلك تجد بعض فصائل الحيوانات تنقرض، لكن هذه الفئة الوحيدة لا تنقرض أبدا، مستحيل. كيف ينقرضون؟ هي مشكلة. إذا انقرضوا يعني أن الإسلام صار في خطر. صحيح، لأن وجودهم يدل على أن للإسلام قوة وعلى أن للإسلام وجودا، هكذا حللها بعض علماء الدعوة. تعرفوا في علم يسمى علم الدعوة وأصول الدعوة. ليش؟ قال لأن المنافقين متى ظهروا؟ ظهروا بالمدينة، ما كان في نفاق في مكة. السبب أن الناس الصحابة انصهروا في بوتقة الاختبار، لاقوا التعذيب والتنكيل، فالذي دخل في الإسلام دخل عن يقين فاستمسك به حتى إما يموت وإما أن يهاجر، لله ورسوله. لكن في المدينة تغير الحال، هناك أناس دخلوا في الإسلام لا ابتغاء وجه الله تعالى، بل أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر خوفا على أنفسهم، خوفا على أنفسهم، ولذلك هم من أجبل الناس عند لقاء العدو، وأشد الآيات كما قال قتادة عليهم آيات القتال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بالمنافقين، ولا يزال أهل الإيمان وأهل الإصلاح يبتلون بهم. ويستفاد من هذه السورة أنه ليس كل من حضر للاستماع للخير مؤمن مخلص، صح؟ أي نعم، لأن الله قال ومنهم من يستمع إليك. أشرف مجلس في هذه الدنيا وأعظم المجالس ما هي؟ مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك مجلس لأي عالم من العلماء وأي داعي من الدعاة مهما بلغ من فصاحة اللسان وبراعة البيان وحسن الصوت وحسن المنظر والأدلة والعلم والتأثير، فإنه لا يضاهي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ تصوروا كان إذا خطب أو كلم الصحابة عن الجنة والنار، إذا خطب فيهم عن الجنة وكلمهم عن الجنة يقولون وكأننا وسطها، وإذا كلمنا عن النار وكأننا فيها، وكانوا يستمعون إليه فيركزون تركيز الذي يجلس، وربما يأتي الطير فيضع على رأس أحدهم ويطير كأنه خشبة ما يتحرك. احنا اليوم لكن ترى المسألة من الطرفين، يعني من المتحدث ومن السامع، العيب في هذا وهذا، نسأل الله أن يعفو عنا. ومع ذلك فإن أقواما يجلسون، لكن كما قال تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. ولذلك توعد النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يحضرون ولا ينتفعون، فقال ويل للأقماع من النار. الأقماع جمع القمع أو القمع، القمع وهو الذي يصب به الشيء السائل، لأنه كأنه لا يفقه ولا لا يستفيد، ومنهم ما يستمع إليه. إذن هل عدم انتفاع هؤلاء عائد إلى ما يسمع أنه غير مفيد أم إلى أنفسهم هم؟ الثاني. ويستفاد من هذه السورة الثناء على الصحابة رضي الله عنهم بالعلم، وفيه أيضا إشارة إلى فضل العلم، ولذلك قال قالوا للذين أوتوا العلم، والله تعالى ذكر العلم وبين فضله في كتابه أكثر من 80 موضعا، وفيه دليل أيضا، فيها دليل على أن الذي ينتفع بما يسمع لا شك أنه عنده علم، عنده علم. وفيها دليل أيضا على أن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان مجلس علم. من أين يؤخذ؟ لأنه قال حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا، أوتوا العلم، من أين أوتوا ذلك؟ مما سمعوا، فدل ذلك على أن سماعهم كان للعلم، فكانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مجالس علم. إيوة رب البيت، وهل ملئت المجلدات وشحنت الأسفار وملئت المكتبة الإسلامية بملايين الكتب المفيدة والقيمة من السنة والعقيدة والتفسير والبلاغة وغير ذلك إلا من علمه عليه الصلاة والسلام؟ ويستفاد من هذه السورة أن النفاق وزيغ القلوب يحول بين الإنسان وبين الانتفاع بالعلم والانتفاع بالخير، حتى ولو حضره، حتى ولو حضر المجلس فإنه لن ينتفع. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما أوتيه من الوحي والعلم شبهه بالغيث، شبهه بالمطر الذي يصيب ضروبا من الأراضي، تارة يصيب أرضا قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، يعني كأن الماء نزل على مرمر على باللور، هكذا القلوب. ومنها ما يمسك الماء ولا ينبت الكلى، تمسك تنتفع هي لكن لا تنفع غيرها. من الناس هكذا ينتفع صحيح، لكن أن ينفع غيره لا ينفع غيره. ومنها ما هو كالأراضي الخصبة، وذكرت الحديث بالمعنى، تمسك الماء وتنبت الكلى العشب، فهي تنتفع وتنفع. هكذا مثل ما بعثه الله تعالى به ومثل العباد أو قلوبهم. ويستفاد من هذه السورة أن الطبع على القلوب يسبب عدم الانتفاع بالخير والعلم أيضا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ويستفاد من هذه السورة أن الانتفاع الحقيقي يكون بالقلب، لأن الله ذكر هذا العضو من دون الأعضاء في هذا المقام. ومنهم من يستمع إليك، فإن القلب هو الذي يعقل، والعقل في القلب محله على الراجح وليس في الدماغ. العقل محله القلب وليس الدماغ، دليله كتاب الله تعالى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. قلوب يعقلون بها، ما قال رؤوس أو أدمغة، قال قلوب يعقلون بها. وهنا قال واتبعوا، نعم، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. فقد يكون عندهم ذكاء فيما يزعمون ودهاء فيما يدعون، لكن قلوبهم عمي مطبوع عليها. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويستفاد من هذه السورة تبشير طالب العلم بأنه إذا طلب العلم مخلصا فإنه سبحانه وتعالى سوف يهديه ويعلمه. والذين اهتدوا زادهم هدى. فكل مهتد وطالب للهداية والخير فإن الله سيوفقه لا بد. والذين اهتدوا زادهم هدى. والجزاء من جنس العمل، فإن كنت طالب للهداية حقيقة فإن الله سيهديك، لكن المشكلة النية، وإنما الأعمال بالنيات. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويستفاد من هذه السورة أن إتيان التقوى من الله تعالى، وهذا يكون بتوفيقه. إذا طلب الإنسان التقوى وسعى في تحقيقها فإن الله يوفقه لها. ويستفاد من هذه السورة الإشارة إلى أن الساعة قد اقتربت، ويدل لذلك أن أشراطها قد جاءت. وما هي أشراطها؟ أي علاماتها، ولم يبق من علاماتها الصغرى إلا القليل، إلا القليل. ثم إن العلامات الكبرى تكون متتابعة كما جاء في الحديث، كحبات أو كخرزات عقد إذا انفرط، إذا قامت، إذا ظهرت الأولى فإنها تتتابع. ويستفاد من هذه السورة أن الساعة تقوم بغتة، وفيها إشارة أيضا إلى أن علمها من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه. ويستفاد من هذه السورة أنه إذا ما قامت الساعة فإن الإنسان لا تنفعه الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فإذا أراد أن يتذكر وأن يتوب فليحدث ذلك من الآن قبل أن تقوم الساعة عليه. وأعلم أن بعض الناس يستبعد هذا، ما زال بعيد، وربما وقع فيما وقع فيه أهل الكفر الذين كفروا بالساعة كما قال تعالى عنهم ذاما محذرا يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. يستعجل بها ليش؟ لأنهم يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يستعجلون. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرهم. اعلم أن الساعة بالنسبة لكل إنسان تحصل له بموته، كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات العبد فقد قامت قيامته. هذه الأهوال التي نتكلم عنها وقرأتها في القرآن وسمعتها تحصل العبد متى؟ إذا مات. إذا مات العبد فقد قامت قيامته. لكن أي قيامة؟ هل هي القيامة الصغرى أم الكبرى؟ الصغرى، الصغرى. ويستفاد من هذه السورة وجوب تعلم العقيدة وتعلم التوحيد. من أين يؤخذ؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهل تعلمنا العقيدة والتوحيد إلا من رحم الله تعالى؟ وعلم العقيدة والتوحيد ينبغي أن يعم مساجد المسلمين كهذا العلم، علم التفسير، لأنه الأساس. قبل الصلاة والزكاة والصوم والحج لا بد من تعلم العقيدة وتعلم التوحيد، ما هي أنواعه، ما الذي يصادمه، ما الذي يضاده، ما الذي يهدمه، ما هي أنواع الشرك، ما هي صور الشرك. مشكلة. فعلى المسلمين وعلى الشباب أن يقبلوا على تعلم هذا العلم وأن ينشر هذا في المسلمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله. ويستفاد من هذه السورة فضيلة هذه الكلمة، لأن الله أمر بتعلمها ومعرفة معناها. أغلب الناس إذا فسر لا إله إلا الله يقول لا خالق إلا الله، وهذا خطأ فاحش. فإن قريشا اعتقدت ذلك، اعتقدت أنه لا خالق إلا الله. قريش التي كفرت بالنبي صلى الله عليه وسلم اعتقدت أنه لا خالق إلا الله، وأنه لا رازق إلا الله، وأنه لا محي إلا الله، ولا مميت إلا الله، ولا مدبر الأمور إلا الله. كل هذا اعتقدته قريش، لكن مع ذلك استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءها وأموالها. لماذا؟ لأنها ما اعتقدت وأبت أن تعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله. إذن وحدت الله في أي شيء؟ في الربوبية. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. لكنهم ما وحدوا الله في الألوهية والعبودية. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهل كانوا موحدين مؤمنين ولا مشركين؟ مشركين. إذن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق عبادة إلا هو سبحانه، لا يستحقها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أي أحد، فهي حق الله وحده. ويستفاد من هذه السورة أن العلم يكون قبل القول والعمل. وقد بويب باب في البخاري، بوب باب العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم متقدم عن القول وعن العمل. اعلم ثم قل واعمل. أما أن تقول بغير علم أو أن تعمل بغير علم ثم بعد ذلك تتعلم، فإنك إذا قلت بغير علم أو فعلت بغير علم ستخطئ بلا شك. بل إن إصابتك ولو لم تتعلم، إذا لم تتعلم إصابتك للحق خطأ خطأ. لماذا؟ لأن إصابتك للحق هل كانت مقصودة أم كانت هكذا عارضة؟ الثاني. فلا بد من العلم أولا. وفيه أيضا الأمر في الآية أمر بوجوب تعلم العلم. والعلم ما حكم تعلمه؟ تكثر الكلام عنه لا سيما من قبل الشباب. ما حكم تعلم العلم الشرعي؟ العلم الشرعي قال العلماء نوعان: نوع متعين على كل إنسان أن يتعلمه، ونوع كفائي إذا قام به بعض البعض سقط عن البقية. العلم الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه العلم بالفرائض بما يبرئ ذمته أمام الله. أولا العقيدة، إياك أن يكون في المسجد درس في التوحيد أو في العقيدة وتتخلف، أو يكون فيه شرائط أو كتب مبسطة تعلمك التوحيد وتحذر من الشرك وما يتعلق بمسائل العقيدة وتتخلف عن ذلك. لا بد من تعلمه لأن الله سائلك، فاعلم أنه لا إله إلا الله. الفرائض الأخرى أركان الإسلام: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، هذه يجب على كل مسلم أن يتعلمها. وهذه إذا أراد الشاب أن يذهب ليطلب العلم ليتعلم هذه فقط حتى ولو خرج بغير رضا أبويه يجوز له ذلك، لأن الله أوجب عليه تعلمها، وإذا صده أبواه فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما الكفائي غير هذه المسائل: الطلاق، النكاح، المواريث، البيوع، النفقات، الرضاع، هذه الأبواب الفقهية كلها، التاريخ، السير، هذه كلها من فروض الكفاية، يعني إذا قامت طائفة من المسلمين بها سقط عن البقية، فإذا لم تقم طائفة وجب على الكل، وجب على الكل. وهذا النوع يشترط إذن الوالدين للابن في الذهاب لطلبه، ويؤخذ ذلك من دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل واستأذنه في الجهاد وقد ترك أبواه يبكيان قال: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما، وفي لفظ قال: ففيهما فجاهد. بخلاف النوع الأول، بخلاف النوع الأول. ويستفاد من هذه السورة الإشارة إلى أن الاستغفار مطلوب، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فمن دونه من باب أولى. وهل في الآية دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم من الصغائر؟ نعم، قال جمهور أهل السنة كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: إن الأنبياء غير معصومين من الصغائر لكنهم معصومون من الكبائر. انتبه لهذه المسألة، هذه خلافا لما ادعته الشيعة الإمامية وغيرهم. الأنبياء غير معصومين من الصغائر، الكذب صغيرة أم كبيرة؟ أي الناس يرونه صغيرة لكنه كبيرة، الأنبياء لا يكذبون. الصغائر ليسوا بمعصومين منها. آدم قال الله عنه: وعصى آدم ربه فغوى ثم تاب ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، صح؟ أي نعم. نوح عليه السلام: فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. موسى عليه السلام: فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، مع أن القتل كبير لكنه وقع عن خطأ، وما وقع عن خطأ من الكبار يصير ايش؟ صغيرة، صح؟ إبراهيم عليه السلام ذكر ذلك يوم القيامة، ذكر ذلك وما ذكر ذكر كذباته الثلاث في الله تعالى، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقي، وهو لم يكن كذلك. وقال لزوجته سارة قولي لهذا الطاغية أنت أختي وأنا أخوك، ولم يكن الأمر كذلك. مش بقيت؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ومع ذلك ذكرها واستغفر ربه في قوله تعالى في من سورة الشعراء واغفر لي، ها، واغفر لي خطيئتي يوم الدين، واغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكذلك داود عليه السلام، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب حينما حكم للذي أتى بدعوى قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ظاهر الحكم هذا، لكن الأمر ليس كذلك، كان لابد أن يسمع من الطرف الآخر. سليمان عليه الصلاة والسلام انشغل بمشاهدة الخيل حتى غابت الشمس وفاتته صلاة العصر، صح؟ إن حتى توارت بالحجاب، ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق، طفق يعقرها يضرب السوق ويضرب الأعناق وينحرها ويفرق لحومها في سبيل الله. وقال تعالى عنه ربه ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فجزاه الله تعالى أفضل مما تركه لأجله، فلقد ترك الخيل المعروفة في عدوها وسرعتها ونحرها في سبيل الله تعالى كأنه يعاتب نفسه، فعوضه الله ما هو أسرع وهي الريح، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وفي الآية الأخرى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. هذا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجه عبد الله بن أم مكتوم، عبس وتولى، أذن لبعض المنافقين في القعود في غزوة تبوك، عفى الله عنك لما أذنت لهم. في أسرى بدر كذلك ما حكم فيه ما أقره الله عليه، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وش في آخر؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. صلاته على المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هذه كلها صغائر، لكن الشأن أنه لا يقر عليها، بمعنى أن الله لا يقره، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يسكت عنها، لا، يبين له الأمر ويسارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى استغفار ربه والإنابة إليه. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ويستفاد من هذه السورة إفادة صفة أو إثبات صفة العلم المطلق لله سبحانه، وأنه يعلم متقلب الناس ومثواهم، متقلبهم بالليل ومثواهم، متقلبهم بالنهار ومثواهم في الليل أو في الدنيا أو الآخرة على أحد التفسيرين. ويستفاد من هذه السورة أن التشوف للقتال رفعا لراية الإسلام من أدلة الإيمان الخالص لله سبحانه الكامل. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. ويستفاد من هذه السورة أن الجبن لا شك أنه نقص في الإيمان، لأن الجبن من صفات المنافقين، وكلما كان الإنسان أشجع وأقدم مع ضبط نفسه والتقيد بشرع الله تعالى كلما كان ذلك أكمل في إيمانه. والجبن لا شك أنه ليس من صفات المؤمنين، فالمؤمنون متصفون بالشجاعة لأنهم يستهينون بأنفسهم في سبيل الله وفي سبيل مرضاته سبحانه. السورة التي تمنى المؤمنون أن تنزل ما هي؟ السورة التي يأذن الله فيها لهم بيش؟ بالقتال. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، والقرآن عندهم الآن فيه سور نزلت، لكن السورة إيش هي؟ السورة التي يؤذن لهم فيها بيش؟ في مواجهة أعدائهم لكبتهم ورفعا وإعزازا لهذا الدين. ويستفاد من هذه السورة أن السور التي أوجب الله فيها على المؤمنين مواجهة أعدائهم كلها محكمة وليست بمنسوخ. أما السور التي ذكر فيها وجوب الصفح والعفو والصبر، يرى بعض أهل العلم أنها منسوخة، والصحيح أنها ليست بمنسوخ، بل أن الأمر بهذا في وقت الضعف، في وقت ضعف المسلمين. هذا هو القول الصحيح الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول. ويستفاد من هذه السورة أن المنافقين يخشون من المواجهات لتعلق قلوبهم بالدنيا. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يغزو أو لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان إذا كان عاجزا عنه فإن عليه أن يقول القول المعروف: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فليقل قولا معروفا. ويستفاد من هذه السورة وجوب الصدق مع الله تعالى، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، ومن صدق الله صدقه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فاصدق الله يصدق. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يتفرع على هذا ليس إلا في القتال فقط، بل في كثير من الأمور. في بعض الأمور يجد فيها الجد ويجب أن يقف الإنسان وقفة رجل مع الله تعالى، فهنا الناس يمحصون ويظهر حينئذ الصادق من الكاذب والرجل من غيره. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. إذن متى يتبين موقف الإنسان؟ متى يتبين موقفه؟ إذا عزم الأمر، وقت العزائم، وقت الشدائد، وقت قيام الحاجة، هنا تعرف الناس، هنا تعرف الرجال. وهذه فيها إشارة إلى أن العبرة ليست بكثرة الكلام والثرثرة. ولذلك قالوا في ساحة القتال، قالوا إنها ساحة البطولة والشرف التي تصمت فيها الألسنة الطويلة لتخطب السيوف والرماح على منابر الرقاب. أعيدها، قالوا هي ساحة الوغى والشرف التي تصمت فيها الألسنة الطويلة فتخطب يومها ليست الألسنة بل الرماح والسيوف على منابر الرقاب. وهذا في كل موطن يجد فيه الجد، حتى في النفقات في سبيل الله. هذا إنسان يتكلم قال أنا سأعطي وسأنفق وكذا، فتقوم الحاجة للنفقة للمسجد أو لمسلم أو ما أشبه ذلك. إذا عزم الأمر لا يصدق، يتأخر. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الثرثرة سهلة، كثرة الحديث هذه يسيرة من كل إنسان. العبرة بالعمل إذا عزمت الأمور، وهناك تظهر رجولة الرجال. كما يريدها الله تعالى أو كما لا يريدها. فلو عزم فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويستفاد من هذه السورة أن التولي والإعراض عن ذروة سنام الإسلام لا شك أنه يفسد الأرض ويسبب الفساد فيها. فهل عسيتم إن توليتم، قيل عن القتال وقيل عن الإسلام كما بينا، أن تفسدوا في الأرض. ولذلك انظروا لما أعرض أهل الإسلام عنه وقع الفساد في الأرض، وقع الفساد في الأرض واختلت الأمور. ويستفاد من هذه السورة التحذير من قطيعة الأرحام، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يدخل الجنة قاطع رحم، من حديث جبير بن مطعم. ويستفاد من هذه السورة أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، لأنها تسبب لعنة الله تعالى. ولذلك قال: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا شيء تفشى في الأمة مع الأسف، واستهان الناس بأرحامهم. ويستفاد من هذه السورة وجوب تدبر القرآن والسعي إلى فهمه وذم من ترك ذلك، فإن من ترك تدبر القرآن والسعي إلى فهمه فهذا يدل على أن على قلبه قفل، لقوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقد سبق أن أم ليست الاستفهام، بل هي بمعنى الإضراب، أي بل على قلوب أقفالها. إذن يصير الناس في هذا المقام صنفان: صنف يسعى في تدبر القرآن كحالكم بإذن الله تعالى، لأن حضوركم في هذه المجالس سعي في تدبر القرآن، فأبشروا فأنتم على خير بإذن الله، جعل الله عملي وعملكم خالصا لوجهه. وصنف لا يعتبر. الآن في هذه الساعة من الناس من يعرف أنه فيه درس في هذا في هذا الحي، هنا في هذا الحي هذا الذي ابتلينا به، يعرف أن في هذا الساعة في هذه الساعة فيه درس، وربما يعرف الموضوع لكن لا يأتي، لا يأتي لأنه مخذول. ما أراد الله له خيرا، نسأل الله أن يهديه بمنه وكرمه. أم على قلوب أقفالها، إذن أقفال على القلوب جعلتها لا تفقه القرآن ولا تتدبر ولا تسعى إلى ذلك. ويستفاد من هذه السورة وجوب إقامة الحجة وإزالة الشبهة قبل الحكم على الشخص، سواء كان ذلك حكما بالكفر أو الفسق أو البدعة. الدليل قوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. انظر، هذه كلمة من بعد تدل على ماذا؟ على وجوب اشتراط ماذا؟ إقامة الحجة. لا يكفر شخص بمجرد أن قال كلمة الكفر أو فعل ما يقتضي الكفر، قد يقول قولة الكفر ويفعل ما يقتضي الكفر ولا يكفر بعينه. متى يكفر؟ إذا أقيمت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة، لأنه ربما صدر منه ذلك عن جهل أو عن خطأ أو عن إكراه أو عن تأويل. جهل، إكراه، خطأ، تأويل، والتأويل داخل في الخطأ. وهذا في الحكم عموما، سواء كان ذلك بتكفير أو تفسيق أو تبديع. اجعلوا هذه قاعدة يا شباب المسلمين، حتى لا تزل الأقدام في هذا الموطن الذي زلت فيه الأقدام. القرآن يدل على هذا. انظر قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. من بعد ما تبين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هنا: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. فالذي تراه يستعجل ويسارع في الحكم على هذا بالكفر وعلى هذا بالفسق وعلى هذا بالبدعة، قل له: يا أخي أنت تحكم، هل أنت قاضي أولا؟ هل وكلك الله تعالى بأن تحكم على الناس هذا كافر وهذا فاسق وهذا مبتدع؟ سيقول: لا. وهل هو حكم يعني تكليف شرعي كلفنا الله به؟ هل تجدون في القرآن يا أيها الذين آمنوا كفروا أو فسقوا؟ نعم نعتقد كفر الكافر وفسق الفاسق وبدعة المبتدع حتى يميز الله الخبيث من الطيب ويقوم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين أهل الحق وأهل الباطل. لكن أن نصدر الحكم، هل نصدر الحكم نحن؟ هل هذا مكلفون به نحن؟ لا، هذا أولا لولاة الأمر من الأمة كالعلماء وغيرهم، وليس لكل الناس. ثانيا أننا نقول لهذا الذي يتعجل فيفسق أو يكفر أو يبدع، نقول له على رسلك، هل أقمت عليهم الحجة؟ سيقول لا. هل دعوتهم إلى الله؟ سيقول لا. إذن كيف؟ وقد قال تعالى من بعد ما تبين لهم الهدى، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده أنه لا يؤاخذهم إلا بعد إقامة الحجج عليه، ولذلك قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإيش دور الرسول؟ يبين الهدى، يأتي بالبينات والهدى، الرسول يبين لهم ومن بعده من الدعاة كذلك. فإذا قامت الحجة وزالت الشبهة وأصر هذا الإنسان فهذا له شأن. وهذا في مسألة التعيين أيها الإخوة، تعيين الشخص بعينه. لكن مسألة الإطلاق هذا لا بأس أن نقول فيه، نقول من ترك الصلاة فهو كافر، من أكل الربا فهو ملعون، انتبه، من قام بكذا فهو فاسق، من قال بكذا فهو. الآن نقول مثلا إن كره ما جاءت به الشريعة، إيش هو حكمه؟ كفر بصريح القرآن. فصدر ذلك من شخص هو لا يعرف، هوى في النفس، هو يحب الله ورسوله لكن هكذا نزغه الشيطان، هل الآن صدر منه نقول هو كافر بعينه؟ لا. ماذا نصنع؟ ندعوه إلى الله، نقول له يا أخي وقعت في أمر عظيم، هذا قد يجرك إلى الكفر ويخرجك من دائرة الإسلام. إذا سمع هذا ويكون مسلم حقيقة مؤمن ماذا سيصنع؟ سيخاف، سيقول نعم صحيح، أعوذ بالله، إذن علي إيش؟ أن أتوب، هذا صحيح أم لا؟ ولذلك كان اشتراط العلم بأن كفر، بأن ترك الصلاة كفر متعين في مسألة ترك الصلاة، فتارك الصلاة كافر إذا كان يعلم أن ترك الصلاة كفر، أما إذا كان لا يعلم أن ترك الصلاة كفر وأنه كما قيل له من قبل علماء بلده أنه مجرد معصية وأنه مسلم فاسق فإنه لا يكفر بعينه. فهمتم المسألة هذه أم لا؟ وهذه ما تسمى بمسألة توفر الشروط وانتفاء الموانع. حطوا بالكم هذه مسألة مهمة نستريح بها ونكون حينئذ على منهج أهل السنة والجماعة، ولا تزل لنا قدم بإذن الله عز وجل. يستفاد من هذه السورة التحذير من العدو المبين وهو الشيطان، الذي يسبب، الذي يكون سببا لردة الإنسان. ويستفاد منها أن من سبل الشيطان التسويل والإملاء، فهو يزين الباطل ويملي للإنسان بماذا؟ كما قلنا بماذا يملي إملاء الشيطان كما قال الشنقيطي للعبد، بأنه يمنيه بطول العمر، يمنيه بماذا؟ بطول العمر، وأن الوقت ما زال أمامك إيش؟ والسنوات ما زالت أمامك، سوف تتوب، هذا إملاء الشيطان، يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. ويستفاد من هذه السورة الكريمة التحذير الشديد من الوعد لمن كره ما نزل الله بأنه سيطيعه في بعض الأمر. فإذا قال شخص لشخص يكره ما نزل الله سأطيعك